الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من كتاب أشراط الساعة، وهي المجموعة الثانية والأخيرة في هذا الكتاب. ابن صياد حقيقة لا خرافة. زعم أبو عبية أن شخصية ابن صياد خرافة جازت على بعض العقول، فعاشت قصتها في بعض الكتب منسوبة إلى الرسول، والرسول عليه صلوات الله لا يصدر عنه من القول والفعل إلا ما هو لباب الحق ومصاصه. ولقد آن الأوان لنأخذ بعين الاعتبار والجد روح الحديث ومعناه ودلالته ومرماه، كما نأخذ سنده وطريقه لتنجو مداركنا الإسلامية من الشطط والغلط. حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق أبو عبية انتهى. هذا ما قاله الشيخ أبو عبية في تعليقه على الأحاديث الواردة في ابن صياد، ويرد عليه بأن الأحاديث الواردة في ابن صياد صحيحة جاءت بها كتب السنة كالصحيحين وغيرهما، وليس في أحاديث ابن صياد مخالفة لروح الحديث ولباب الحق. فابن صياد كما سبق اشتبه أمره على المسلمين، وكان دجالا من الدجاجلة أظهر الله كذبه وباطله للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. وأبو عبية متناقض في كلامه، فنجده في بعض تعليقاته على أحاديث ابن صياد يقول: والحق أن ابن صياد قال كلمة بتراء لا معنى لها على عادة الكهان، وأنه لم يكن يعني شيئا بكلمته، فهو مشعوذ أفاك. حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول انتهى. فكلامه هنا فيه اعتراف بأن ابن صياد مشعوذ أفاك، فكيف يكون في وقت خرافة وفي وقت آخر رجل مشعوذ؟ لا شك أن أبا عبية متناقض في كلامه. والمتتبع لتعليقات الشيخ أبي عبية على كتاب النهاية الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير يرى العجب، فقد أطلق أبو عبية لعقله العنان فيما أورده ابن كثير من الأحاديث، فما رآه هو وقبله فهو الحق، وما سوى ذلك أوله بتأويلات مخالفة لظاهر الأحاديث، أو حكم على الأحاديث الصحيحة بالوضع بدون دليل ولا برهان على صحيح. يقول أبو عبية على أحاديث ابن صياد: هل الطفل مكلف؟ وهل يبلغ اهتمام الرسول بهذا المزعوم أن يقف إليه ويسأله هذا السؤال؟ وهل من المعقول أن ينتظر حتى يتلقى جوابه؟ وهل من المقبول أن يسمح له بهذا الجواب الكافر المدعى للنبوة والرسالة؟ وهل يبعث الله أطفالا؟ أسئلة نسوقها إلى أولئك الذين يشلون عقولهم عن التفكير السديد الرشيد. حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول انتهى. ويجاب عن كلام أبي عبية هذا بأنه لم يقل أحد إن الطفل مكلف ولا إن الله يبعث أطفالا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على أمر ابن صياد أهو الدجال حقيقة أم لا، لأنه شاع في المدينة أنه الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لم يوحى إليه في أمر ابن صياد شيئا، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما يكشف دجاله وهو مميز يعقل الخطاب أن يقول له: أتشهد أني رسول الله؟ إلى أن قال له: إني قد خبأت لك خبيئة، إلى غير ذلك من الأسئلة التي وجهها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود بهذا الكلام تكليف ابن صياد بالإسلام، وإنما القصد إظهار حقيقة أمره. وإذا كان القصد ما ذكرنا فلا غرابة أن يقف الرسول صلى الله عليه وسلم ليرى جوابه، وقد ظهر من جوابه أنه دجال من الدجاجلة. وأيضا فإنه ليس هناك أي مانع في أن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على الصغير، فإن البخاري رحمه الله أورد قصة ابن صياد وترجم لها بقوله: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. حاشية: صحيح البخاري كتاب الجهاد باب كيف يعرض الإسلام على الصبي الجزء السادس مع الفتح، انتهت الحاشية. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب ابن صياد مع ادعائه النبوة فشبهة أثارها عدم اطلاع أبي عبية على أقوال العلماء في ذلك، وقد أجابوا عما ذكره بأجوبة، منها: واحد، أن ابن صياد كان من يهود المدينة أو حلفائهم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المدة عهد ومهادنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة كتب بينه وبين يهود وصالحهم على ألا يهاجوا وأن يتركوا على دينهم. ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ذكر قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد ومقالته، وقول عمر رضي الله عنه: ائذن لي فأقتله يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيكن هو فلست صاحبه، إنما صاحبه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وإلا يكن هو فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد. حاشية: الفتح الرباني الجزء الرابع والعشرون، انتهى. وإلى هذا الجواب ذهب الخطابي والبغوي. حاشية: الخطابي في معالم السنن الجزء السادس، والبغوي في شرح السنة الجزء الخامس عشر. أما بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد الجزء الثامن، انتهى. وقال ابن حجر: هو المتعين. حاشية: فتح الباري الجزء السادس، انتهى. اثنان، أن ابن صياد كان في ذلك الوقت صغيرا لم يبلغ الحلم. ويؤيد هذا الجواب ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد، وفيها قوله: حتى وجده يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم. حاشية: صحيح البخاري الجزء السادس، انتهى. واختار القاضي عياض هذا الجواب. حاشية: شرح النووي لمسلم الجزء الثامن عشر، انتهى. ثلاثة، وهناك جواب ثالث ذكره الحافظ ابن حجر، وهو أن ابن صياد لم يصرح بدعوى النبوة، وإنما أوهم أنه يدعي الرسالة، ولا يلزم من دعوى الرسالة دعوى النبوة. قال الله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، إلى آخر الآية. حاشية: فتح الباري الجزء السادس، انتهى. ما كانوا خروج الدجال. يخرج الدجال من جهة المشرق من خراسان، من يهودية أصبهان. حاشية: خراسان بلاد واسعة في جهة المشرق، وتشتمل على عدة بلدان، منها نيسابور وهراه ومر وبلخ وما يتخلل ذلك من المدن دون نهر جيحون. معجم البلدان الجزء الثاني. أصبهان، قال ياقوت: مدينة أصبهان بالموضع المعروف بجي، وهو الآن يعرف بشهرستان وبالمدينة، فلما سار بختنصر وأخذ بيت المقدس وسبى أهلها حمل معه يهودها وأنزلها أصبهان، فبنوا لهم في طرف المدينة جي محلة ونزلوها وسميت اليهودية، فمدينة أصبهان اليوم هي اليهودية. معجم البلدان الجزء الأول، انتهت الحاشية. يخرج الدجال من جهة المشرق من خراسان من يهودية أصبهان، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله، إلا مكة والمدينة فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما. ففي حديث فاطمة بنت قيس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا، بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو. وأومأ بيده إلى المشرق. حاشية: صحيح مسلم الجزء الثامن عشر مع شرح النووي، انتهى. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. حاشية: جامع الترمذي، باب ما جاء من أين يخرج الدجال، الجزء السادس مع تحفة الأحوذي. قال الألباني: صحيح، صحيح الجامع الصغير، الجزء الثالث، انتهى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من يهود. حاشية: الفتح الرباني، ترتيب مسند أحمد، الجزء الرابع والعشرون. قال ابن حجر: صحيح، فتح الباري، الجزء الثالث عشر، انتهت الحاشية. قال ابن حجر: وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما. حاشية: فتح الباري، الجزء الثالث عشر، انتهى. وقال ابن كثير: فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية. حاشية: النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني، انتهت الحاشية. الدجال لا يدخل مكة والمدينة. حرم على الدجال دخول مكة والمدينة حين يخرج في آخر الزمان لورود الأحاديث الصحيحة بذلك، وأما ما سوى ذلك من البلدان فإن الدجال سيدخلها واحدا بعد الآخر. جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الدجال قال: فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. حاشية: طيبة هي المدينة المنورة، انتهى. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده سيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة، الجزء 18 مع شرح النووي، انتهى. وثبت أيضا أن الدجال لا يدخل 4 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الطور، والمسجد الأقصى. روى الإمام أحمد عن جنادة بن أبي أمية الأزدي قال: ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال. فذكر الحديث وقال: وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل، ولا يقرب 4 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الطور، ومسجد الأقصى. حاشية: الفتح الرباني، الجزء 24، ترتيب الساعات. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد، الجزء 7. وقال ابن حجر: رجاله ثقات، فتح الباري، الجزء 13، انتهى. وأما ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت فسأل عنه فقالوا: إنه المسيح الدجال، فيجاب عنه بأن منع الدجال من دخول مكة والمدينة إنما يكون عند خروجه في آخر الزمان، والله أعلم. حاشية: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: واذكر في الكتاب مريم، الجزء 6 مع الفتح. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح الدجال، الجزء 2 مع شرح النووي. وانظر كذلك شرح النووي لمسلم في الجزء 2 وفتح الباري في الجزء 6، انتهت الحاشية. أتباع الدجال. أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك وأخلاط من الناس غالبهم الأعراب والنساء. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في بقية من أحاديث الدجال، الجزء 18 مع شرح النووي، انتهى. وفي رواية للإمام أحمد 70,000 عليهم التيجان، حاشية الفتح الرباني ترتيب المسند الجزء 24 والحديث صحيح، انظر فتح الباري في الجزء 13، انتهى. وجاء في حديث أبي بكر السابق يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، حاشية رواه الترمذي ومر تخريجه، انتهى. قال ابن كثير والظاهر والله أعلم أن المراد هؤلاء الترك أنصار الدجال، حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول، انتهى. قلت وكذلك بعض الأعاجم كما جاء وصفهم في حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر، حاشية صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة الجزء السادس، انتهت الحاشية. وأما كون أكثر أتباعه من الأعراب فلأن الجهل غالب عليهم، ولما جاء في حديث أبي أمامة الطويل قوله صلى الله عليه وسلم وإن من فتنته أي الدجال أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك، حاشية سنن ابن ماجة كتاب الفتن باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج الجزء الثاني والحديث صحيح، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء السادس، انتهت الحاشية. وأما النساء فحالهن أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن، ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقناه، حاشية واد بالمدينة يأتي من الطائف ويمر بطرف القدوم في أصل قبور الشهداء بأحد، انظر معجم البلدان في الجزء الرابع، انتهى. فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه، حاشية مسند أحمد الجزء السابع تحقيق أحمد شاكر وقال إسناده صحيح، انتهت الحاشية. فتنة الدجال. فتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب، فقد ورد أن معه جنة ونار، وجنته نار وناره جنة، وأن معه أنهار الماء وجبال الخبز، يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت وتتبعه كنوز الأرض، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح إلى غير ذلك من الخوارق. وكل ذلك جاءت به الأحاديث الصحيحة، فمنها ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار، حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال الجزء 18، انتهى. ولمسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركنا أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، حاشية صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال الجزء 18، انتهت الحاشية. وجاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال أن الصحابة قالوا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث إذا استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة، وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. حاشية: سارحتهم أي ماشيتهم. ذرة وذرة بضم الذال المعجمة كذلك هي الأعالي والأسنمة. أسبغة بالسين المهملة والعين المعجمة أي أطول لكثرة اللبن، وكذلك أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع. انتهت الحاشية. فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم. حاشية: شرح النووي لمسلم الجزء 18. انتهى. فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. حاشية: يعسيب النحل ذكورها. قال القاضي عياض: أي جماعتها. وأصل اليعسوب أمير النحل، ويسمى كل سيد يعسوبا، وإذا طار أمير النحل اتبعته جماعتها. مشارق الأنوار الجزء الثاني للقاضي عياض، وانظر كذلك شرح النووي لمسلم في الجزء 18، وكذلك انظر الصحيح أي صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال في الجزء 18 مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وجاء في رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذا الرجل الذي يقتله الدجال من خيار الناس أو خير الناس، يخرج إلى الدجال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للدجال: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول أي الرجل: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. حاشية: صحيح البخاري كتاب الفتن باب لا يدخل الدجال المدينة الجزء 13. انتهى. وسبق ذكر رواية ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. نسأل الله العافية ونعوذ به من الفتن. حاشية: سبق تخريجه. انتهى. الرد على منكر ظهور الدجال. ما تقدم من الأحاديث يدل على تواتر خروج الدجال في آخر الزمان، وأنه شخص حقيقة يعطيه الله ما شاء من الخوارق العظيمة. وقد ذهب محمد عبده الذي تولى الإفتاء في مصر وفتن الناس كثيرا إلى أن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح. حاشية: انظر تفسير المنار في الجزء الثالث. انتهى. واتبعه الشيخ أبو عبية فذهب إلى أن الدجال رمز لاستشراء الباطل وليس رجلا من بني آدم، وهذا التأويل صرف للأحاديث عن ظاهرها بدون قرينة. وإليك ما قاله الشيخ أبو عبية في تعليقه على أحاديث الدجال، قال: اختلاف ما روي من الأحاديث في مكان ظهور الدجال وزمان ظهوره، وهل هو ابن صياد أم غيره، يشير إلى أن المقصود بالدجال الرمز إلى الشر واستعلائه وصولة جبروته واستشراء خطره واستفحال ضرره، في بعض الأزمنة وتطاير أذاه في كثير من الأمكنة بما يتيسر له من وسائل التمكن والانتشار والفتنة بعض الوقت، إلى أن تنطفئ جذوته وتموت جمرته بسلطان الحق وكلمة الله، إن الباطل كان زهوقا. حاشية النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، انتهى. ويقول أيضا، أي أبو عبية: أليس الأولى أن يفهم من الدجال أنه رمز الشر والبهتان والإفك، إلى آخر كلامه. حاشية النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، صفحة 52، انتهى. ونرد على هذه الأقوال بأن الأحاديث صريحة في أن الدجال رجل بعينه، وليس هناك ما يدل على أنه رمز للخرافات والدجل والباطل، وليس في الروايات اختلاف ولا تعارض، وقد سبق الجمع بينها. فبينت أن أول ما يخرج الدجال من أصبهان من جهة خراسان، وكلها من جهة المشرق. وبينت ما قيل عن ابن صياد هل هو الدجال أم غيره، وذكرت أقوال العلماء في ذلك. وإذا تبين هذا وأن الروايات ليس فيها اضطراب، لا من حيث مكان خروجه ولا من حيث زمان ظهوره، لم يكن هناك ما يدعو إلى ما ذهب إليه، أي محمد عبده وأبو عبية، لا سيما مع ما جاء من صفاته التي نبهت عليها الأحاديث، والتي تدل دون ارتكاب تجوز لا داعي له على أنه شخص حقيقة. وأيضا فأبو عبية متناقض في تعليقاته على الأحاديث الواردة في الدجال في كتاب الفتن والملاحم لابن كثير، فإنه يعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن. وقوله: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. يقول أبو عبية: وهذا يقرر كذب الدجال في دعواه الربوبية، قبحه الله وأتم عليه غضبه ولعنه. حاشية النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، الصفحة 89، انتهى. فهو هنا يرى أن الدجال إنسان حقيقة يدعي الربوبية ويدعو عليه بالغضب واللعنة، وفي موضع آخر ينفي أن يكون هناك دجال على الحقيقة، وإنما هو رمز للشر والفتنة. ولا شك أن هذا تناقض واضح منه. وأرجو أن لا ينطبق على هؤلاء المنكرين لظهور الدجال قوله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر، وقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. حاشية مسند أحمد، الجزء الأول، تحقيق أحمد شاكر، وقال إسناده صحيح، انتهى. وسيأتي في الكلام على خوارق الدجال والأمر بالتعوذ من فتنته والإخبار عن هلاكه ما يدل دلالة قاطعة على أنه شخص بعينه. خوارق الدجال أمور حقيقية. مضى ذكر بعض الخوارق التي تكون مع الدجال في الكلام على فتنته، وهذه الخوارق حقيقية وليست بخيالات وتمويهات كما ادعى ذلك بعض العلماء. فقد نقل ابن كثير عن ابن حزم والطحاوي أنهما يقولان بأن ما مع الدجال ليس له حقيقة، وكذلك نقل عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة قوله: لا يجوز أن يكون كذلك حقيقة، لئلا يشبه خارق السحر بخارق النبي. حاشية النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، انتهى. وسيأتي في الكلام على خوارق الدجال والأمر بالتعوذ من فتنته والإخبار عن هلاكه ما يدل دلالة قاطعة على أنه شخص بعينه. خوارق الدجال أمور حقيقية. مضى ذكر بعض الخوارق التي تكون مع الدجال في الكلام على فتنته، وهذه الخوارق حقيقية وليست بخيالات وتمويهات كما ادعى ذلك بعضهم. فقد نقل ابن كثير عن ابن حزم والطحاوي أنهما يقولان بأن ما مع الدجال ليس له حقيقة، وكذلك نقل عن أبي علي الجبائي، ثم جاء من بعدهم رشيد رضا. وبالنسبة للشخصية الثانية، حاشية: ومحمد بن عبد السلام ابن سلام البصري توفي سنة 300 هجرية. انظر ترجمته في شذرة الذهب في الجزء الثاني والأعلام في الجزء السادس. انتهى. قال: إنه أنكر أن يكون مع الدجال خوارق، وزعم أن ذلك مخالف لسنن الله تعالى في خلقه. فقال في الكلام على أحاديث الدجال، أي رشيد رضا: ما ذكر فيها من الخوارق تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله بها أولي العزم من المرسلين، أو تفوقها وتعد شبهة عليها، كما قال بعض علماء الكلام.